نعطيها من التركة نصف التركة، سواء كان هذا النصف دراهم أو مواشي أو عقار أو أيا كان. لهذه الأخت نصف تركة هذا المتوفى، للوارث مثلا السدس من المسألة، صحت من ستة، له واحد جدة أو أم مع إخوة، نعطيها من التركة السدس. هذا العاصب بقي له واحد من اثني عشر، إيش نسبة الواحد إلى الاثني عشر؟ نصف السدس، نعطيه من التركة نصف السدس. هذا الأب مثلا له سبعة من اثني عشر، نسبة السبعة إلى الاثني عشر كم؟ نصف، نصفها ونصف السدس، نعطيه نصف التركة بالغة ما بلغت، ونعطيه نصف السدس لأن له سبعة، والسبعة نسبة للاثني عشر ستة نصف، ويبقى واحد، إيش نسبة للاثني عشر؟ نصف السدس. أخوات لهن أربعة من ستة، أربعة من ستة تعادل الثلثين، نعطيهن الثلثين لكل واحدة ثلث. الأم لها ثلث الباقي، واحد من أربعة، واحد من أربعة، واحد من أربعة وش نسبته؟ الربع، نعطيها الربع. الأب له ثلث الباقي من أربعة، ثلث الباقي اثنان من أربعة، نعطيه النصف. وهكذا ننظر نصيبه من المسألة إيش نسبته للمسألة، فنعطيه من التركة بقدره. وهذا هو الوجه الثالث، يسمى طريق النسبة، ننظر نسبة نصيب الوارث إلى أصل المسألة أو مصحها أو مبلغ عولها، فنعطيه من التركة بقدر هذه النسبة، ولا ننظر إلى مسمى نصيبه، لا، مسمى نصيبه قد يختلف عما يستحقه مثلا. فمثلا الأم قد تأخذ واحد من ستة سدس، لكن عالت المسألة إلى ثمانية، فهل نعطيها السدس أم نعطيها الثمن؟ نعطيها الثمن، لأن نصيبها واحد منسوب إلى ثمانية فهي تستحق الثمن. جدة مثلا نصيبها واحد من ستة، لكن الستة عالت إلى سبعة، فنعطيها واحد من سبعة يعني سبع. الزوج مثلا قد يكون له ثلاثة من أصل المسألة ستة، لكن عالت إلى سبعة، فنعطيه ثلاثة أسباع التركة، ما نعطيه النصف. إن قلنا هلك هالك مثلا عن زوج وأختين شقيقتين، المسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللأختين الشقيقتين الثلثان أربعة، نجمع الثلاثة والأربعة

ثمن، نعطيها ثمن التركة 100 ريال. نجمع، أخذت الزوجة 100 وأخذت البنت 400، كم هذه؟ 500، وأخذ الأخ الشقيق 200، هذه 700، وأخذت الأخت الشقيقة 100، هذه 800. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سائلة تقول: هلك هالك وانحفر إرثه في زوجته وأمه وعم شقيق وعم شقيق. السؤال: كم نصيب كل واحد منهم مع المثال البسيط حتى أتمكن من الفهم؟ نعم، هلك عن أمه وزوجته وعمه. الأم في هذه المسألة لها الثلث، والزوجة لها الربع، والباقي للعم. فعندنا في المسألة ثلث وربع، مخرج الثلث مع الربع من 12، فللزوجة 3 من 12، وللأم 4 من 12 الثلث. 3 و4 كم؟ 7. كم بقي من 12؟ بقي 5 من 12 يأخذها العم، هذه قسمتها. الزوجة تأخذ الربع، والأم تأخذ الثلث، والعم يأخذ الباقي. يقول السائل: ما حكم استعمال الصابون الموجود في غرف الفنادق لغسل اليدين في حالة الإحرام، وماذا يجب على من فعل ذلك جاهلا أو ناسيا؟ أما الصابون الموجود في غرف الفنادق فلا ندري ما هو، فإن كان مطيبا فلا يجوز للمحرم أن يغسل به، فإن غسل به وإن كان مطيب جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه والحمد لله، لأن المحرم يجتنب الطيب، سواء كان طيب يتطيب به أو يغتسل به كالصابون المطيب، أو يشربه مثلا كالزعفران، أو يأكله في طعامه، أيا كان الطيب يجتنبه المحرم. فإن وقع فيه جهلا أو نسيانا، شرب القهوة فيها زعفران مثلا جهلا أو نسيانا فلا شيء عليه، أو أذن له في مس شيء أو استلامه وكان مطيبا فلا حرج. مثلا استلم الركن اليماني بيمينه، والركن اليماني فيه الطيب، فلا حرج لأنه ما قصد الطيب. قبل الحجر الأسود وفيه الطيب، فلا حرج. سلم على أحد إخوانه المسلمين صافحه وفي يده طيب، فلا يؤثر عليه هذا لأنه ما قصد الطيب. مر بدكان بائع الطيب أو جلس عنده وأخذ يشم من أحسن أنواع الطيب، ما يؤثر عليه هذا لأنه ما تطيب وما قصد الطيب، وإنما جلس عن صاحب الدكان وهذه سلعته، فلا حرج إذا استعمل الطيب جهلا أو نسيانا أو بغير قصد. يقول: هلك هالك عن زوجة وابن وبنت، ما القسمة؟ هلك هالك عن زوجة وابن وبنت، المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، والباقي سبعة للابن والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين. رؤوس الابن والبنت ثلاثة، لأن الذكر باثنين والبنت بواحد، ثلاثة تضرب في الثمانية كم تكون؟ 24. للزوجة واحد من ثمانية في ثلاثة بثلاثة، يبقى 21. للابن 14 وللبنت 7. هذه قسمتها. يقول السائل: ما حكم تقويم الأسنان وذلك بربط سلك حديد في الأسنان للتحسين؟ ربط الأسنان لا يخلو إن كان لحاجة، كأن تكون تتحرك ويخشى عليها من السقوط فيربطها بما تيسر له، بحديد أو ذهب أو فضة، ولا حرج، لأن هذا لحاجة. أما إذا كان للتحسين فلا يخلو إن احتاج إلى تفليج، فلا يجوز، لأن التفليج محرم، والتحسين مباح، فلا يقع في المحرم من أجل شيء مباح، لأن ما هناك ضرورة. الضرورة تبيح المحظورات كالحال السابقة، لأن ضرورة، لكن هذا غير ضرورة وإنما هو تحسين، فهو إن احتاج إلى تفليج فلا يجوز، وإن لم يحتاج إلى تفليج فهو جائز لأنه مباح. يقول السائل: هلك هالك عن زوجة وثلاث أبناء وثمان بنات، والتركة مقدارها 9000 ريال، فما نصيب كل وارث؟ الزوجة والأبناء والبنات المسألة من ثمانية، للزوجة الثمن واحد، أعطها ثمن 900 ريال أو 9000 أو 9 ملايين، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين. لهم الباقي، أعط الابن 2000 ريال أو 2000، وأعط البنت 1 ريال أو 1000 حتى ينتهي ما معك. فثمن مثلا 900، ثمن 800 100، وثمن 100 تعطيها ثمنها 12 وشيء، والباقي اقسمه بين الأولاد بنين وبنات على عدد رؤوسهم، للذكر سهمان وللأنثى سهم واحد، للذكر 2 ريال أو 2000 وللأنثى 1 ريال أو 1000. يقول: هلك هالك عن زوجة وشقيقتان وأختان لأب، فما القسمة؟ زوجة وشقيقتان وأختان لأب، المسألة فيها الزوجة لها ربع والشقيقتان لهما الثلثان، والأخوات لأب ليس لهن شيء مع الشقيقات. إن وجد مع الأخوات لأب أخ لأب عصبهن، أخذن معه الباقي، وإلا نبحث عن أولى رجل ذكر يأخذ الباقي. فالمسألة من 12، للزوجة الربع 3، وللشقيقتين الثلثان 8، 8 و3 11، يبقى 1 من 12 نصف السدس يأخذه أولى رجل ذكر. يقول: هلك هالك عن زوج وأب وأم وابن وبنت، كيف تكون القسمة؟ زوج له الربع، والأب والأم لكل واحد السدس، والابن والبنت لهم الباقي. إذن عندنا في المسألة سدس وربع، مخرجها من 12. للزوج الربع 3، وللأب والأم لكل واحد السدس، لكل واحد 2، 2 و2 4، و3 5، والباقي 7 للذكر، للبنين والبنات، الابن والبنت، للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول السائل: أحد التجار اقترض من البنك بفائدة وله محلات تجارية عديدة، والسؤال: هل يجوز تبرعه في بناء مسجد؟ أولا نعرف أنه لا يجوز للمسلم أن يقترض مبلغا بفائدة، سواء كان من فرد من الأفراد أو من مؤسسة أو من بنك أو من شركة أو من أي كان، لا يجوز له أن يقترض بفائدة، يعني يأخذ 100 ريال أو 100,000 ب105 أو 10 مقسطة كذا أو تسدد كذا، هذا ربا الجاهلية، وهو محرم بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين الذين يعتد بقولهم، ولا عبرة بمن لا يعتد بخلافه. والله جل وعلا توعد المرابين بما لم يتوعد به غيرهم، ولا يجوز للمسلم أن يستحل ما حرم الله بأدنى حيلة، كان يقول ضرورة مثلا، ضرورة، لا يا أخي، الضرورة ما تبيح الربا، ولا تتصور الضرورة في الربا، ما تتصور. قد يقول المرء مثلا: أنا أريد الزواج فأنا مضطر. نقول: لا، ما أنت مضطر، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه غض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. ولا تضطر إلى الربا، ما أنت مضطر. الثاني يقول: أنا بدأت ببناء بيتي والآن منتصف واقف في الطريق، فأنا مضطر أني آخذ من البنك ربا. نقول: لا يا أخي، ما أنت مضطر، بدل ما تعمر بيتك ب300,000 أو أقل أو أكثر، استأجر ب5,000، 10,000، 15,000، أكثر أقل، ولا ترابي، ما أنت مضطر. اللي يتصور فيه حل الميتة يموت أو يأكل من الميتة، يقول: لا يا أخي، يأكل من الميتة ولا يموت. متى يتصور الربا ضرورة؟ مثلا لو كان المرء في البرية ما عنده ما يطعم، وفي آخر رمق، يأخذ ربا ولا يموت؟ هل يتصور أن يعطيه صاحب البنك دراهم في هذه الحال؟ وماذا يعمل بها لو أعطاه 100,000 وهو في البرية مخير بين أن يأكل الميتة أو الربا أو يموت؟ منين له الربا؟ ما يتصور الربا ضرورة، وإنما يصورها الناس جهلا لاستحلال المحرم. أقول: أنا مضطر، أنا مدين، وصاحب الدين مثلا يريد أن يحبسني، فأنا مضطر أني آخذ من البنك بفائدة من أجل أن أسدد الدين، أقول لا يا أخي ما أنت مضطر، يحبسك ولا ضير عليك ولا تعصي الله، يحبسك ولا تعصي الله حتى ييسر الله لك سدادا، وإذا ثبت إعسارك ما استطاع أن يحبسك، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ما يجوز أن يحبس المعسر، وإنما يحبس حتى يثبت إعساره، فإذا ثبت إعساره فلا يجوز أن يتعرض له، فلا ضرورة في الربا أبدا، فالواجب على المسلم الحذر. ثم إذا وقع المسلم في الربا جهلا أو عمدا ثم من الله عليه بالتوبة فليتوب إلى الله وليبادر بالتوبة، وإن كان آخذا له فيرده، وإن كان مطلوبا منه فربما يلزم بدفعه ولا يستطيع التخلص منه. ثم إذا أخذ الربا جهلا أو نسيانا أو عمدا وأراد أن يتبرع بدراهم لبناء مسجد فنقبلها منه، والدراهم ليست بنجسة، وإنما هو حرام على هذا الرجل أن يرابي، لكن إذا أطعم طعاما أكل، إذا تبرع أخه يؤخذ منه، الدراهم ليست بنجسة وإنما هي حرام عليه هو، إذا قدم طعاما لأناس فلا حرج عليهم أن يأكلوا من هذا الطعام إلا من باب التنزه والورع، نعم يحصل للإنسان أن لا يدخل جوفه إلا مطمئنة إليه نفسه وعلم حله، وإذا اشتبه عليه فالترك أولى، لكن لو أكل من المشتبه فلا حرج عليه. وهكذا فالمسلم مأمور بأن يجتنب الربا، فإن وقع فيه وتبرع بشيء ما فلا يعتبر هذا المال نجس ولا محرم، وإنما هو محرم عليه ونجس في حقه هو يحرم عليه، لكن تبرع به تخلص منه، أو رجل مثلا اجتمع عنده أموال كثيرة من الربا وأراد أن يتخلص منها ينفقها في مصالح المسلمين ويسلم من مغبتها بإذن الله بحسن نيته بالتخلص، لا على سبيل الصدقة، لأن الصدقة لا تقبل من المرابي من مال الربا، لأن الله جل وعلا طيب لا يقبل إلا طيبا، فيتبرع مثلا يؤخذ التبرع، لكن هل يؤجر أو لا يؤجر الله أعلم بذلك، والأقرب أنه لا يؤجر إلا إذا كان قد تاب من الربا وأراد التخلص من هذه الأموال الربوية فيتخلص منها بأي سبيل من سبل، والله أعلم.